باشيد الراشد. أحبك كذبة بيضة، عشقتك عشق بعد قرب، وغنت صوت قلبي لك شفاه انت جهل سبابا. أموت بنظارة منك وينبت في دروبي عشب، إلى منا شربني صوتك الفتان وحيابا. عظيمة هالقلوب اللي تحب وخافقن ما حب، حياته وش حياته لو يموت فراقها ولابا. أدور لك كلام أجمل والأجمل من كلام القلب، وعمر القلب ما يكذب نهار يحدث أحبابا. أطير لك حمام البال وأفقد كل ليلة سرب، يمسي الورق في حضنه الدافي ويدفابا. شعوري لو نثرت للهبايب كل جرح نهب، وعنت الهوى واهل الهوى والحب متشاب. حنين وشوق واحلام كثيرة والحقيقة عذب، حالته في عذاب من دخل دنيا هي شقابة. عظيم الحب وانت عظم وانا عظم من جرح في الحب، حياتي عطرها نفس الشعور اللي من أسبابه. أحبك كذبة بيضة، عشقتك أشق بعد قرب، وغنت صوت قلبي لك شفاه تجهل أسبابه. راشد الراشد.